أسوأ صديق في الدنيا هو صديق العافية، اللي طول ما الدنيا حلوة هو صاحبك وحبيبك وكفاءة، إنما أول ما الدنيا تلخبط ويحصل مشاكل فص ملح وداب يعرض عنك وما تلاقيهوش. أسوأ بقى من صديق العافية عبد العافية، اللي هو طول ما الدنيا جميلة وربنا سبحانه وتعالى بيرزقه وبيمن عليه بالنعم وربنا سبحانه وتعالى ستره، هو مقبل على الله وبيعمل أعمال صالحة، أول ما يبتلى ولا يفقد شيء ولا يشعر بالألم ولا يجيله مرض ولا أي حاجة ينقلب حاله ويعرض عن الله عز وجل. طول ما الشريعة بتقوله أنت تمام وجميل وبتكسبه وبتطلع معاه الحق وهيكسب فلوس والدنيا هتبقى حلوة وهتديله وجاهة، قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، كله بما يرضي شرع الله. إنما أول ما الشريعة تخليه ظالم ولازم يرجع للناس حقها، أول ما الشريعة تقول عليه إن أنت دلوقتي تعديت حدودك، أول ما الشريعة تقول له لا أنت السلطة دي مش بتاعتك، أول ما الشريعة تخليه لا مش هتعمل الموضوع الفلاني، هتفقد الفلوس الفلانية، هيبقى فيه العقد الفلاني ده مش هينفع إن أنت تتمه ولا أول ما الشريعة تعمل كده، لا يسيب الشريعة ويمشي. والنموذج ده موجود، وربنا سبحانه وتعالى حذرنا من النموذج ده في القرآن الكريم. ورد في كتب التفسير أن الأعراب كانوا يقدمون على رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة مهاجرين من باديتهم، وكان أحدهم إذا قدم المدينة فإن صح بها جسمه ونتجت فرسه مهرا حسنا وولدت امرأته غلاما وكثر ماله وماشيته رضي عنه واطمأن، وقال ما أصبت منذ دخلت في ديني هذا إلا خيرا، وإن أصابه وجع المدينة وولدت امرأته جارية وذهب ماله وتأخرت عنه الصدقة أتاه الشيطان فقال والله ما أصبت منذ كنت على دينك هذا إلا شر، فينقلب على دينه. فأنزل الله عز وجل قوله ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين. شفت ربنا سبحانه وتعالى وصف عبد العافية بإيه؟ قال ومن الناس من يعبد الله على حرف. على حرف يعني على الطرف، ما يعرفش يثبت، هو واقف على الطرف، أول ما الدنيا تديله خبطة يقع الناحية التانية، محدش بيقف في المكان ده، انت واقف في مكان غلط. أول ما نزل عليه بلاء اتكعبل الناحية التانية، أول ما الدين جاء قال له لا خلي بالك انت كده غلطان وعليك كفارة ولا العقد ده باطل ما ينفعش ان انت تعمله، ولا انت مفترض ترجع للناس حقوقها، انت كده ظالم وتجاوزت الحد، ما استحملش ان الدين يقول له كده، انقلب على كل شيء وقع من الناحية التانية. هو واقف في مكان غلط، هو واقف على الطرف، هو ممكن يكون عبد، ربنا قال كده ومن الناس من يعبد الله على حرف، هو عبد بس هو داخل بشروط. انا عبد طول ما الدنيا ماشيه كويسه، طول ما النعم موجوده عندي، طول ما هي مستوره، طول ما الدين بيقول لي خد حاجات خد حاجات خد حاجات، انما اول بقى لما الاقي الدنيا كده متكعبله والدين بياخد مني، لا لا لا لا لا احنا ما اتفقناش على كده، يتكعبل ما يعرفش ان هو يثبت، لان هو داخل عبوديه مشروطه. اسوأ نموذج، اوعاك تكون عبد العافيه، اعبد ربنا سبحانه وتعالى في كل حال. إن أصابك الله عز وجل بنعمة أشكر، وإن أصابك الله عز وجل ببلاء أصبر. هو ده العبد الحقيقي، هو ده العبد المؤمن اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال عنه عجبا لأمر المؤمن، وليس ذلك إلا للمؤمن.